أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. يا طالب العلم أقبل عيون رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا في هذا المصنف المبارك كتاب معارج القبول بشرح سنن الوصول إلى علم الأصول، وإنما يقصد الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه. قال: وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم؟ نبدأ بالشق الأول من هذه الترجمة: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، عامة الناس، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه. هذه الأمور التي ستدرس إن شاء الله تعالى مما يتعلق بها العامة، غالبها من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد عليها العبد بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا أكبر. يعني مجرد التعلق بها هذا ليس شركا أكبر، ولكن أن يصل إلى حد أن يعتمد عليها ويثق ويضيف إليها النفع والضر، لا شك أن هذا شرك أكبر. إذا ما اعتقد مصرفا للأمور غير الله عز وجل، واعتقد مدثرا لهذا الكون غير الله عز وجل، فصار بذلك شركا أكبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله ألوانا من هذه الشركيات، أنا أسميها كلها المعلقات، ألوان من المعلقات، أشياء يعلقها الناس ويعتقدون فيها. هو ذكر حوالي 7 أو 8 أصناف أو أنواع، كثير من هذه الأصناف وهذه المذكورات لا يعرفها أكثر الناس. هو كأنه بيحكي بعض الأشياء كانت موجودة. احنا ظهر عندنا الشركيات يعني ماشية مع التكنولوجيا حديثة غير اللي هو قالها ديت، في مما ذكر أشياء باقية إلى الآن وأشياء اندثرت وظهر غيرها أشياء أخرى، ولهذا أحببت أن نسميها من المعلقات، أي ما يعلقه الناس في أعناقهم أو في أيديهم أو على زواتهم وسياراتهم أو على أولادهم أو على أزواجهم أو على أي أحد، معتقدين في هذا المعلق، شيء اللي علقوه من دون الله عز وجل، أو يتخذونه واسطة أو سبيلا وليس بسبيل شرعي، فهنسميها المعلقات. ذكر منها قال: ومن يثق بودعة. الودعة معروف، الودعة اللي يأتي من البحر أبيض يعلق في حلوق الصبيان، كان زمان ده اعتقاد يعلقوه في عنق الولد كده حاجة عشان العين عشان الحسد. أو ناف، يجيبوا ناف ضبع نفس الكلام ويعلقوه. أو حلقة، نفس الكلام، يجي في العضد أو في الساعد ويعلق شريط كده بيعتقد إن هو يذهب عنه كذا. أو أعين الذئاب، كانوا بيعتقدوا إن الجن بتفر من عين الديب، يقول لك علق عين ديب. أو خيط، أو خيط المحموم اللي يصيبه حمى لا يربط على دراعه، دي ثاني موجودة لغاية دلوقتي استاذ بعض المرضى، هي إيه عم الخيط دوت، يقول لك عشان العين وعشان الحمى واعتقادات شتى. أو عضو من النسور، نفس الكلام كما اعتقدوا في أعين الذئاب اعتقدوا في أجزاء النسر. أو وتر وتر القوس، عارفين القوس في وتر تشده لما كان يبلى هذا الوتر، إذا قدم بيجيبوا الوتر دوت ويعلقوه يعتقدوا إنه بيخرج عن العين. عندنا بنشوف بقى صور شتى، تلاقي واحد معلق من واخد صارت الجزمة على السيارة يقول لك عشان عين، والثاني معلق شبشب، والثالث معلق مش عارف إيه. ألوان من الشركات عجيبة، العجب إن تجد عقول تستفيق هذا، ده الإنسان يعني بيتعجب له، إنك تلاقي عقل الإنسان يتعجب يعني يستفيق هذا ويفعله. أصل فلان قال له أو فلان قالت له، وكأنه لا عقل له، وكأنه لا عقل له. والله يا إخواني لو إن الأمر كان متعلق بالجهال فأنا أعلم أن كل الحضور متعلمين، ما كنت ذكرت هذا الدرس، لكن للأسف لي أستاذ رئيس قسم وعامل هذه الأشياء ومعتقد هذه الاعتقادات، تخيلوا. صحيح لأن بلغ من التعليم مبلغا عاليا ولسه هذه الاعتقادات بتاع الست كركوبة ولا الدين فلانة إذا له هو معتقد فيها وبيحاربها. فلو كان الأمر قاصرا على الجهال ما ذكرت هذا الدرس بالتفصيل اللي ذكره الشيخ، ولكن الأمر فعلا يحتاج إلى وقت، لأن هذا شرك والتخافة في العقول، يعني عقل سخيف فعلا، ويحتاج إلى وقت حتى يعود الناس إلى رشدهم وإلى عقولهم وإلى دينهم وإلى اعتقادهم للأسف منهم من بلغ بهذا شركا أكبر، صار بيرجع إليه، يرجع إلى هذه المعلقات النفع والضر للأسف الشديد، مع كثرتها وتواليها صار يعتقد ذلك. أو وتر أو تربة المقبور، تربة المقبور ما أكثر من يستشفي بها، لا شفاهم الله، يستشفي تربة المقبور، فما يصومش حاجة يقول لك اتمرغ على اعتاب قبر فلان او ضريح فلان، وفعلا يتمرغ على اعتاب كالدابة، يلاقي الانسان كده يتقلب تمرغ الدابة عند قبر فلان او ضريح فلان، لازم يتمرغ بإصرار. ومنهم من يغتسل بها مع الماء، ياخذ من التربة ويخلطها بماء ولا تربة الشيخ فلان او الضريح الفلاني، ومنهم من يشربها، سبحان الله، وغير ذلك من اعتقادات الباطل. هذا كله ناشئ من اعتقادهم في من؟ في صاحب القبر، من اعتقادهم في صاحب القبر اللي فيه نفع وفي ضرر، ده مش هو، ده حتى التراب اللي عدوا عليه وهم بيضعوه في هذا المكان. شوفوا الدرجه دي يا اخواني الشيخ، وهذا كثير من المسلمين واكثرهم يفعل هذا، وصدق الله، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشرك. فتعدى الاعتقاد من صاحب القبر الى القبر الى تراب ذلك القبر، فزعموا ان فيه شفاء وفيه بركه، ولا دي بركه، مع ان البركه ده امر شرعي عشان نثبت ان الشيء ده فيه بركه لازم تجيب دليل. ماء زمزم ماء مبارك، ماء نازل من السماء ماء مبارك، لان فيه نص، فيه نص وارد. ف فإضافة البركة إلى شيء يحتاج إلى دليل. ولما نازع بعض الإخوة يقول يجوز أن نحن نقول لفلان يا بركة، فقلت لهم جاز، لأن المسلم كما جاء في حديث النخلة المشهور في الصحيح، فالمسلم ينتفع به وتظهر بركته في كل شيء، فإن فقد هذا المعنى جاز طبعا. أيا كان هذا المتعلق به أو هذا المعلق، أيا كان إيش هو، فهذا كله من الشرك. لو كان مجرد كده اعتقاد إنه وسيلة صار شركا أصغر، لكن لو اعتقد فيه نفعا وضرا فصار شركا أكبر. وابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، عنده حمى فمعلق خيط، فقطعه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الصحيح في صحيح البخاري ومسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره من دوت مين؟ نمسكم من أولها؟ أبو بشير الأنصار كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. كان الكلام ده بيعلقوه أيضا على الدواب، زي ما نشوف بيتعلق على السيارات، كانوا بيعلقوه على الدواب برضه خشية الحسد ولتحفظها من العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير أي قلادة، لا من وتر، كان زمان دوركم الوتر إذا قدم استخدموه كيف قطع الوتر وتر القوس، لا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة أيا كانت إلا قطعت، كل ما يعلق من القلائد الذي يقصد به ذلك يقطع، يقصد به العين، يقصد به الحسد، يقصد به نحو هذا، كل هذا يقطع، ليس في الإسلام شيء من ذلك البتة. وفي سنن أبي داود والنسائي وأحمد والحديث الصحيح عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. البراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم بريء من هؤلاء، هؤلاء الذين يعلقون هذه الأشياء ويعتقدون هذه الأعتقادات أي كانت مذكورة، سواء عقد لحيته أو استنجى بهذا الرجيع الدابة أو العظم أو تقلد وترا. طب واحد يقول ما تقلدتش وتر، تقلدت حذاء، تقلدت نعل، تقلدت اي شيء معتقد فيه ذلك، ينطبق عليك هذا الحديث، انما ذكرت هذه الاصناف لوجودها، في نقل هذه المقوله. وله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا اي لاحمد رحمه الله من علق شيئا وكل اليه، خلاص خلينا ينفعك، هذه الفعل نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ونسر الله الشفاء وإذهاء العين والحسد، وهذا تعلق بأشياء، إذا تعلق بشيء وكله الله إليه، اذهب إلى ما تعلقت به أو علقته معتقدا فيه خليه ينفعك، يوكلك الله سبحانه وتعالى إليه، يوكلك الله عز وجل إليه. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب. عن زينب بن مرة بن مسعود كان عبد الله زوجها إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبذق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. هذا من الخلق الذي ينبغي لكل الأزواج، حتى يقع على أهلهم شيء يكرهه فلا يباغتهم، كان يتنحنح ويتنقم. قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير، قالت فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيط، فقال ما هذا الخيط؟ قالت كنت خيط رقي لي فيه، فأخذه فقطعه، ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسولة شرك. قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان من اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت. تزمت بالكلام ده، كانت عيني تنقح علي وذهبت لفلان اليهودي رآها، فكان لما يرقيها سكنت، خلاص ما شعرش بالألم وما بنقحش علي. فقال إنما ذاك من الشيطان، كان ينخفها أي الشيطان بيده، فإذا رقاها هذا اليهودي كف عنه. مين اللي كف؟ الشيطان. باتفاقية بين اليهود والشياطين، انخف في عينه تنعه عليه لغاية لما يجيلي تبطل نقص في عينه، خلاص تعتقد انت ان اليهودي ورقية اليهود نافعة من مرض العين. قال إنما ذاك من الشيطان، كان ينخطها بيده فإذا رقاها كف عنه، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجهري ذات رب الناس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. صدق رضي الله عنه وصدق صلى الله عليه وسلم. والكلام ده لكل اللي اعتقدوا الشيء في فلان أو في فلان، وبيستريحش لما يروح لفلان، وهي بتستريحش لما تروح لفلان أو فلان. يقولون أما يكفيكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذهبوا إلى فلان أو إلى فلانة؟ هو ده الجزء الشرعي المطلوب منك، هي الرقية الشرعية المطلوبة منك، ما فوق ذلك فهو قلة ثقة بالله عز وجل وتوكل على سواه. قلة ثقة بالله وتوكل على غير الله عز وجل. يكفيك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورقية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنتظر الشفاء من الشاف، ثم تنتظر الشفاء من الشاف. فإن تأخر لأن الله لم يرد لها شفاء بعد. وليس توقف أو اتخاذ أسباب شركية يعجل من الشفاء شيئا إلا إن أريد بك سوءا فيضلك الله فتزداد طغيانا وعمل. فانتبهوا يا عباد الله، فليس لنا إلا هذا. أما كان يكفيكي أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو فعل النبي مش كفاية عندك ولا إيه؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مش كفاية عندك ولا إيه؟ ده معنى كلام عبد الله بن مسعود. فإخواني نحن أغنياء عن الشرك، ربنا قوي، ربنا هو الشافي، ربنا غني، فمن كان له حاجة من مال أو ولد أو قربة فالله عز وجل عنده مفاتح كل شيء، مفاتح كل شيء، ونحن أغنياء عن الشرك. نكرر مقولة عبد الله بن مسعود إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، وأنا أقول يا إخواني نحن وأهلنا أغنياء عن الشرك، أغنياء عن الشرك، غنانا بالله، غنانا بشرع الله عز وجل. هذا الحديث إن الرقى والتمائم والسولة شرك، إن الرقى والتمائم والسولة شرك. الرقى يسموها ساعات العزائم، رقى أو عزيم، العزائم أو رقى. رقص الشرع والدليل فيما خلا من الشرك. الرقية بسم الله يا رقيق وارض عن النبي صلى الله عليه وسلم، كهذا الدعاء اللي سمعته الآن أجزاء رب الناس، وغيرها من الأحاديث الواردة في الرقى يرد بعضها الآن وغيرها ترجع إليها في مظانها ومصادرها. لكن الرقى عموما حتى غير الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فيها شرك، إن لم تكن الألفاظ فيها شرك جائز. فلو رقى إنسان مثلا برقية لم ترد في الحديث، يا رب اشفي عبدك فلان وارفع عنه المرض وارفع عنه البأس، هذا كله هذه كلها رقية لم ترد بنص، لكنها خالية من الشرك. فالرقى خص منها الدليل ما خلا من الشرك. والتنائم تنيمة، جمع تنيمة، شيء يعلقونه على الأولاد يعتقدون أنه يحميهم من العين. والسولة شيء يصنعونه يعتقدون أنه يحبب المرأة في زوجها أو الزوج في المرأة. ولا بدأ سولات او تاويلها. تولاه تاويلها يعني ايه؟ يعني معلقين له حاجه تحببوا فيها او يحببها فيه. هذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك. نريد تفصيل هذا الصدد في الحديث. ان الرقى تكون من العين والحمى. نريد ان نعرف ما هي الحمى وما هي العين. الحمى تطلق على لدغه ذوات السموم، عقرب، ثعبان. فللدغه عقرب او ثعبان نسميها صفات ايه؟ حمى، غير حمى. الحمى الثانيه الحراره، ارتفاع الحراره. لكن الحمى هي لدغه ايه؟ ذوات السموم، لدغه عقرب، لدغه ثعبان. والعين، العين من الإن، كالنفس من الجن. أصابته عين ولا نفس؟ عين من الإن والنفس من الجن، والنفس من الجن، والنفس من الجن. يعتقدون أن لها تأثير، فمنها الرؤية، ولا تأثير طبعا لذلك كله إلا بإذن الله، بإذن الله. دليل هذا أما بالنسبة للعين فقول الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. بأبصارهم ورد التفسير عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم جميعا، ورد التفسير أنها يراد بها العين. يكاد الذين كفروا أن يعينون، يعينونك يعني يصيبونك بالعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين حق، إن العين حق. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر، سابق القدر سبقت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا. سنعرف قصة الاغتسال هذه بعد قليل إن شاء الله. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا هان والعين حق، وأصدق الطيرة الفأل. يأتي أيضا موضوع الفأل، لكن الخلاصة أن العين حق. وفيها حديث طويل، حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن أباه هو مين؟ سهل بن حنيف، سهل بن حنيف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الفرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف. وكان سهل بن حنيف رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب، نظر إليه وهو يغتسل، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأ. يا سلام، ده ولا جلد امرأة مخبأة في خدرها بالجمال والحلاوة دي. ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخبأ. ده مين ده اللي بيتكلم؟ عامر بن ربيعة، هو اثنان مين. فعمرو لو رأى من؟ سهل بن حنيف. فلبث سهل وقع مكانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه، ما يرفع رأسه ولا يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه، علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صبه، صب ذلك الماء عليه، فصب رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. راح سهل مع الناس ليس به بأس. الحديث له أيضا لأحمد الصحيح عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل فانطلق يلتمسان الخمر يعني الغطاء قال فوضع عامر جبة كانت عليه منصوف فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل الماء يغتسل قال فسمعت له في الماء فرقع لما وقع في المية سمع له فرقع فأتيته كأنها كانت وقعة شديدة فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فجاء يمشي فخاض الماء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فضرب فرّه بيده ثم قال اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه أو من ماله ما يعجبه فليبارك فإن العين حق إذا ما تشوف حاجة تعجبك حتى في نفسك وفي مالك قل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك قال إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبارك فإن العين حق. الفلاسفة والمتكلمة بقى العلم بيطلع منها بقى أشعة ولا بيطلع منها فوتونات ولا يطلع منها اللي يطلع، المهم في النهاية قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق. ايه اللي بيحصل؟ ما هو مش كل شيء لازم يكون مادي عندك ملموس، احنا اول صفة فينا الذين يؤمنون بالغيب وهذا من الغيب. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، في حاجة اسمها واحد يبص واحد بعينه او يبص في مال نفسه او خاصة نفسه فتحصل عين فيكون عائنا لذلك الشيء فيصيبه فيبتلى فيه. الجواب نعم. ليه؟ ايه الدليل؟ ايه التجربة؟ ايه التحليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، انتهى الموضوع. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ثبت في القرآن والسنة فنثبت ما أثبت الله وأثبت رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح كويس؟ برضه في ناس مخهم تعدي روح لبعيد، خلاص ما الشيخ قال ان العين حق والرسول قال العين حق، يبقى انا لما رحت لفلان الدجال ولا الفلانه يبقى انا على حق. لا، ده تروح حقك. مين اللي قال كده؟ احنا بنقول العين حق يعني اصابه العين للشيء حق، لكن ما تتخذه من وسائل شركيه باطل ولا شك، لان كثير من الناس بيطلع بالمفاهيم كده غريبه. يبقى الكلام منضبط وواضح وهو عقله يتسع حيث لا متسع. يقول لك مش قلت العين حق؟ ليه بقى ما نروحش لفلان؟ قلت العين حق، لكن ما قلتش لما تكون العين حق تذهب الى الامور الشركيه او الباطله. العين حق فتتخذ الوسائل الشرعيه. في هذه في مساله العين هنا، مساله الاغتسال لو اصبح الشيء مهجور. والانسان لو قيل له اغتسل يا سلام الدنيا هتتقلب. تخيل يقول لك تعالى عايزين في عيش تغتسل اتوضى كده واغسل اطرافك عشان اخذ ماءك لفلان لان انت مستهل فيه. على الرحل والسعه. لان الرسول امرنا بذلك، اذا استغسلتم اغسلوا الاطراف واعطوهم الماء. فلو كان بحق فعلا انت العائن وشفي ذلك الرجل وبرئ بهذا الماء المغتسل به الحمد لله فقد اعنت على شفاء اخيك. فان لم يكن حقا ظهر انه ليس بحق وعرف انك لست بعائن فلن يضرك في شيء، انت منتفع في كل الاحوال، اما ان تظهر براءتك من هذه التهمه واما ان تكون متهما فعلا فبدل ان تلقى الله عز وجل ويحاسبك على ذلك فتستطيع ان تتبرأ من ذلك وتعين على حاجه اخيك. هذه الرقى اللي بتستخدمها بقى في العين، هذه الرقى التي تستخدمها في العين لا بد ان تكون من خالص الوحيين او لا شرك فيها. لا عايزين شعوذة من شعبدين ولا غيره. لازم تكون باللغه العربيه، اللغه المفهومه عند الراقي. واحد يقول طب لو كان خواجه، واحد اجنبي مسلم وهيرقي بلغته. يا اخواني انا واضح هذا المفهوم المقصود باللغه العربيه لان كان المتحدث اليهم عرب. لكن اذا حصل ان فلان يتكلم بالانجليزيه او الفرنسيه ولا يتقن سواه ودعا بدعاء حسن لا شرك فيه يقول له لا لازم تكون باللغه العربيه ما تنفعش الرقيه دي ابدا. فعلى كل الالسنه وبكل المقالات يفهمه يعلم ربه سبحانه وتعالى ما قال ويستجيب له ما لم يكن فيها شرك. واضح؟ فمعنى كلمتنا أن يكون بلغة العرب المقصود باللغة المفهومة للراقي والمرقي، اللغة المفهومة للمتحدث إليه. واضح؟ وهذه الرقى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل رقى محمدا صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله عنوان كده وترجم قال باب الرقى بالقرآن والمعوذات. فذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه ببركته. يقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس في يدي، وتنفث تنفث فيه. واضح هذا النفس بهذه الطريقة وتفعلها على بدن. واضح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا على بدن نفسه لغاية لما اشتد به المرض بأسه يقدر يحرك إيده. قالت فكنت عائشة رضي الله عنها فلما ثقل كنت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه لبركتها. يعني تفعل هذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني هي تحمل يده لأنه لا يستطيع حركها فتحركها. واضح؟ وقال البخاري باب الرقى بفاتحة الكتاب. فذكر حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروه. القراء يعني طعام الضيف، ناس بخلاء ومدهم شاك. فبينما هم كذلك إذ لبغ سيد أولئك، لبغ سيد أولئك، فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ معكم دواء أو معكم حد بيرقي؟ فقالوا إنكم لم تقرونا. فمدونك نشأك من دواء تطلبوا مننا دواء أو رقية، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. في عندنا بيرقي بس سنرقيكم لغاية لما تعطونا الشيء. الجعل هو يعطى مقابل العمل حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني تجعلوا لنا عطاء، تعطونا عطية. فجعلوا لهم قطيعا من الشاة. طبعا الرئيس تعبان فبدل الشاة قطيع من الشاة. فجعل يقرأ بأم القرآن اللي هي الفاتحة ويجمع بزاقه ويكفل فبرأ. فأتوا بالشاء قطيع الشاة فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراك أنها رقية. إيه اللي عرفك إن الفتحة إن أم القرآن رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. خلاص أقروا إن الفاتحة رقية، قال خذوها يعني خذوا الشياء واضربوا لي بسهم. يعني إيه؟ يعني خلاص تقسموا نوايب تكوني نايب معاكم. واضربوا لي بسهم هذا حتى لا يبقى في قلب أحد منهم شبه، حتى لا يبقى في قلب احد منهم شبهه. لازم يفهم مقاصد النبوه عشان ده يقول لك ده النبي بنفسه كان معانا منها. يعني ما بقاش عندك شك عشان ما يجيش متحلق بعد ذلك لا بس ده وعشان وبقى ومش بقى ويقعد يبقى نص ساعه. لا ده النبي بذاته اكل صلى الله عليه وسلم. خلاص ما حدش يقدر يتكلم بعد كده، ده اجاز واقر ده وايه واكل. فصارت سنه قوليه وفعليه وتقريرية. يعني سنة من ثلاث وجوه، أقروه وقال لهم خذوه وأكل معهم فصارت فعلية. فصارت سنة تقريرية وقولية وفعلية. فثبتت سنية ذلك أو شرعية ذلك بوجوه إثبات السنة الثلاث صلى الله عليه وسلم. وقال بعدها البخاري باب الشرط في الرقية، إنه يجوز أن يشترط أرقيك بشرط يسألوا جوع. لأن بعض الناس بيعتقد دي نقطة تانية مهمة جدا، يقول لك إحنا رحنا لفلان. أقول لهم طب رحتوا له ليه؟ يقول لك لا لا لا لا ده ما بياخدش فلوس. خلي بالك ما بياخدش فلوس. أنا ما بياخدش فلوس وبيأخذ رقية شركية. أخذه لمال وعدم أخذه لمال ليس دليلا على صواب ما يفعل. إيه أنا عايز أقول إيه؟ أخذ هذا اللي ذهبنا إليه في مثل هذه الأحوال للمال أو عدم أخذه للمال ليس دليلا على صحة فعله. فإحنا بنقيم الفعل، الفعل ده خطأ وإن كان فاعله لا يأخذ ماله، والفعل ده صواب ولو كان صاحبه يأخذه مالك مالك. فلو الفلان بيرق بالرقية الشرعية قال الله قال رسول الله وبيدور على كل رقية 5 جنيه هذه مشروعة ها؟ وكل خلاص عايزني ارقي هدفع 5 جنيه عايزني ارقي هتديني جوزين فراخ ولا جوزين ضرب زي اللي خدوا القطيع من الشاه بيدور شوية ولا لازم تديني شاه حق الشرط في الرقية بقطيع من الغنم وساق الحديث بقوله في حاجة وساق الحديث بطوله وقال في آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له قال يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا صحابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا فكره ذلك وقال أخذ على كتاب الله أجرا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله واضح او ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله بالتقديم والتاخير قلت وهذا الذي علقه انفا عن ابن عباس رضي الله عنهما المقصود يا اخوان نعجين نقول ان الرقيه المنضبطه الوارده في الوحي قرانا وسنه برقيه مشروعه وان صاحبها اخذ المال جاز له اخذ المال وان اشترط انه مش هيرقي لم ياخذ مال جاز له ذلك كما اشترط هؤلاء ألا يرقوا سيد القوي النذير حتى يجعلوا لهم جعلا فلما جعلوا لهم جعلا رقوه النبي ما أنكر عليه بل تقاسمهم وجعل له حظا من ذلك ثم قال أي البخاري أيضا رحمه الله باب رقية العين وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها شارية في وجهها تقع حتى تغيرت فقال استرقوا لها فإن بها النظرة فإن بها النظرة حتى تبصلها عائن فهذا عائن لها فأصابها بعين كانت لها تقع في وجهها لقعة كده مغيرة عن لونها فقال ارقوه صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة وذكر البخاري ايضا باب العين حق ثم قال باب رقيه الحيه والعقرب وذكر حديث عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال سالت عائشه عن الرقيه من الحمى مش من الحمى من الحمى ان الحمى اللي هي ايه لا تزوات السموم فقالت رقص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقيه من كل ذي حمى من كل ذي حمى ثم قال باب رقيه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث أنس لما قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أن شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب الباس وفي رواية أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أن في رواية لا شفاء إلا شفاؤك لا شافي إلا أن شفاء لا يغادر سقما وفي رواية أيضا أنه كان يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا حديث آخر أنا شايف أنه مهجور وما قلناش إحنا اللي هنحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا تعملها ازاي؟ خلي بالك ريقة بعضنا حط طبعك وتاخد من ريح بتربة أرضنا ريقك ده تمسحه على الأرض على التراب ياخد تراب طبعك يشفى سقيمنا بإذن ربنا هذا الفعل ما رأيته إلا مرة واحدة في حياتي من أخينا عبد الرحمن السويسي الله يحفظه ويبارك مرة واحدة بس شفت أخ طبق هذه السنة أمانة كنا بنزور أخ والكلام ده من 18 سنة من يوميها ما شفتش حد بيعمل السنة دي إلى الآن ها؟ بسم الله ها؟ تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا ها؟ دي مش دلوقتي ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو بعمل الكلام ده بكلمات أخرى بمفاهيم أخرى تردوني لكن اقول قال رسول الله فسمعا وطاعة سمعا وطاعة يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال ولا تتكلم ولا كلمة لأنك ما تعرف الغيب. أما هو فيوحى إليه وينبئه ربه بشيء من ذلك الغيب صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم من حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية من العين والحمى والنملة. من العين عرفنا العين يعني ايه والحمى والنملة. خلي بالكم العين غير الحج، العين غير الحج. بعض الناس صنفوها انها نوع من انواع ومش عارف، لكن غيرها. العين العائن غير الحاج. ممكن يبقى العائن ده انسان محترم جدا، رجل كويس جدا، عامر بن ربيعه رضي الله عنه صحابي جليل، واخدين بالكم ازاي؟ لكن العين حق. الحاسد الذي يتمنى زوال النعمه ده حاجه ثانيه خالص، دي نفس خبيثه ما يحبش يشوف حد عليه نعمه فيحسده. لون معين من انفعالات والعين قصه كده كبيره طويله عريضه بيتكلم فيها الفلاسفه والنفسانيين، انا مش عايز ادخل فيها، لكن عايز اقول ان الحسد حرام شرع. واخد بالكم ازاي يا اخواني؟ اما العائن العائن غلطه انه لما نظر ما قالش بارك الله ما شاء الله، دي مشكلته. فاهمين ازاي؟ لكن هو انسان سليم الصادق لا يتمنى زوال النعمه من اخيه. فرق كبير بين الاثنين يا اخواني. فغلط الحاسد جرم كبير، جرم كبير، ومن شر حاسد اذا حسد. لكن العائل غلط بانه لم يبرك، لم يقل بارك الله ما شاء الله ليكثر وليمنع تلك العين. واضح اخواني؟ وبعض الناس قالوا العين والحسد والحسد والعين دون تفريق، لكن انا شايف ان في فرق بينهما، للتفريق بين حديث سهل بن حنيف وعمر بن ربيعه وبين ما ورد من ذم الحسد والحاسدين. اما النمله فهي قروح تخرج في الجن، قروح تخرج في الجن. هذا ذكره ابن تيميه ابو البركات رحمه الله، قال النملة قروح تخرج في الجن. لكن انا شايف ان احنا مش هنكتفي بكلام ابي البركات، وعايزين حد يدور لينا في كتب اللغه ما معنى النمله، ما معنى النمله. احنا عندنا معنى واحد مذكور هنا عند المصنف، قال النمله هي قروح تخرج في الجن. فاذا كان الحديث صحيح وصحيح مسلم، دور على شروح صحيح مسلم، اكيد هتلاقي الشراح ذكروها. دور في كتب اللغه او كتب غريب الحديث، هيك غريب الحديث والاثر كتاب النهاية لابن الأثير، دور على الكتب اللي شرحت كلمات الأحاديث أو على الكتب اللي شرحت هذه الأحاديث بعينها، حديث صحيح مسلم. وحد المرة الجاية مشكورا يجيب لنا إيه معنى النملة، الأقوال اللي قيلت في النملة. أبي قول لبعض أهل العلم أكيد كلمة النملة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، ما كانش مستنيين أبو البركات ابن تيمية رحمه الله إن هو يقول لهم يعني إيه النملة. عايزين نشوف أقوال السلف في معنى النملة، ده بحث مصغر كده مش هياخد منك نص صفحة أربع ضغط، وتنفع فيه إخوانك إن شاء الله تعالى. ربنا يجعله في ميزان حسنات فاعله بإذن الله. طيب، وفي الحديث الآخر حديث الشفاء بنت عبد الله لما دخلت قالت دخلت على دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة، هذه رقية النملة. إذا النملة دي شيء معروف، اللي عارفينه لغاية دلوقتي وأنا غاية علمي فيها قروح تخرج في جنب الإنسان تسمى النملة. طب نعرف تفصيلها، ممكن تلاقي لها تفصيل. لو في حد طبيب او صيدلي ممكن يجد في القواميس المعربه يلاقي النمله ومعناها باللغه الانجليزيه ويجيب لنا. للاسف لان احنا ما درسنا الطب الا باللغه الانجليزيه زي ما عايزين اعداء الاسلام، ومش حد يتحرك الموضوع ده، واللي بيتحرك بيعادوه ان حاجه لنفع المسلمين. فاللي يقدر يترجم لنا ويشوف لنا ايه النمله دي تساوي مرض ايه عندنا يبقى يذكرها ان شاء الله. اذا كان مرض ملوش نظير عندنا، وده طبعا مستحيل، اكيد هتلاقي نظير، يعرف لنا اقرب شيء اليه يبقى ايه هو. وفي حديث عوف بن مالك في عند مسلم وفي سنن ابي داود قال كنا نرقي في الجاهليه، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ كيف ترى في الرقى اللي كنا بنرقيها في الجاهليه؟ قال اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فلا بأس بأن ترقي، لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. وعن جابر رضي الله عنه عند مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. فجاء آل عمرو بن حجر قال يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. في رقية معينة احنا بنعملها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. وكنا بنرقي الرقية دي ونبرق اللي صلاته الحمى من العقرب يبرق. فقال فاعرضوها. فقال ما أرى بأس، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذن الرقية التي ليس فيها شرك انفع بها إخوانك أدام ما فيهاش شرك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ وذكر الحديث بطول. هذه الألوان من الشرك لابد أن نتجنبها. إذن هذه الرقى الواردة ليست بشرك. الأصل في الرقى أنها شرك ما لم يرد نص باستثنائها، سواء نص على تخصيص رقية معينة أو تعميم برقية ليس فيها شرك. ولكن أقول تجنبوا ذلك، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، اعرضوها علي، يعني محتاج النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيها، محتاج إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية تبقى سنة تقريرية. وإن أباح أهل العلم لغير الصحابة ممن لم يعرض هذه الرقية على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان العلماء يحكمون هذه الرقية ليس فيها شرك، أقول وينبغي تجنب ذلك. ولنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية، لنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية وغنية. ذكر المصنف رحمه الله يعني أشياء كثيرة من هذا الباطل من أقوال الناس. يقول لك ده مكتوب على جناح جبريل، الكلام ده شفته ده مكتوب على جناح جبريل، والكلام الثاني مكتوب على جناح ميكائيل، والكلام الثاني على مش عارف جناح إسرافيل. قال يعني هم قلبوا في جناحات جبريل وإسرافيل وقاروا وطلعوا لنا بالرقة دي. كلام باطل، فنحن لسنا بحاجة إلى ذلك إطلاقا يا إخوان. وأحيانا تلاقي كاتب أرقام 1 10 15 200 1 ألف ب 3، قال يعني عامل باسورد بالكلام ده خلاص محدش يعرف فيه غير هو. وبنتدر وبنتدر حاطط حروف وارقام. ذكر الشيخ رحمه الله موجوده منذ الازل، او مش منذ الازل بقى، منذ قدم يعني من ايامه، من الاعداد باحاد وعشرات ومئات والوف ورموز وحروف ورسوم. ايوه بيرسم لك بطه في وسط الكلام ده كله. والمسكين خلاص عرف ان فيه اغبياء كتير، يوم يحطوا له في الاول الفاتحه، يحطوا له يقول الله احد، وتحتها هذه الشركيات إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. مش مستكفين بالقرآن ولا إيه؟ مش مستكفين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. صدق ربنا. هذا كلام يقال لأهل الإيمان، لكن هؤلاء أصحاب شرك ففعلا لا يأتيهم القرآن لأنهم أشركوا مع الله عز وجل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبيعيش حياته كده تجيبه يمين تجيبه شمال، هو راضي بهذا وبالمكاسب التي تأتيه من وراء ذلك. وليس قصدي للمكاسب الأموال، فقد تكون المكاسب صيت وشهر. في واحد مش عايز مال، بس كفاية كده إن ألاقي الأستاذ الدكتور والعميد الفلاني ورئيس كذا ورئيس مجلس إدارة جايين يبوسوا إيديا ويدوني كفاية، أنا حاسس بالمنصب ده كده، ده كفاية عن ده المكتب بتاعي. فاهمين إزاي؟ سواء اللي يخش فلوس دي مش مقياس، دي مش مقياس يا إخواني. نشوف العمل في نفسه حق أم باطل. خلاصة، حتى تتجنبوا هذا الشرك وتجنبوا أهليكم وذويكم، لا تجوز الرقى إلا إذا اجتمعت فيها شروط ثلاث. إذا اجتمعت هذه الشروط فهي رقية شرعية، غير كده لو مين اللي قالها يبقى مش شرعية. الأول أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرها. ثانيا أن تكون باللغة العربية أي اللغة المفهومة لقارئها، محفوظة ألفاظها، مفهومة معانيها، لا تغير إلى لسان آخر. الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله. خلي بالك لا تأثير لها إلا بإذن الله، رغم أن المكتوب قال الله قال رسول الله، أعتقد أن هذا الكلام لا تأثير له إلا إذا أذن الله عز وجل له بتأثير، فهي أسباب والله مسبب هذه الأسباب. واضح؟ عشان ما تقولش ما احنا يا عم الشيخ رأينا بالرقى ديت وما خدتش، نقول له كلامك ملوش محل، لأن الاعتقاد الثالث عشان تبقى رقيتك دي صحيحة إنك تعتقد إن الرقى لا تشفي بذاتها إلا بإذن الله، وبناء عليه كلمتك دي ملهاش أي معنى، كلمتك دي ملهاش أي معنى. واضح إخواني؟ بقي شيء أخير وهي التمائم المعلقة إذا كانت فيها آيات مبينات. إحنا لازم نتكلم لو جبنا رقية مكتوب فيها قرآن يجوز نعلقها. خلي بالك التمائم إحنا هنا جمع تميمة، شيء بيعلق في رقبة الطفل، في رقبتك، في رقبة امرأتك، واخد بالك في رقبة الدابة، في السيارة. واحد معلق آيات في السيارة زي ما جاي سؤال من بعض أسئلة الإخوة، أو في الدراجة، أو في الموتوسيكل الصيني الجديد، أو في غيره، معلق آيات معينة أو معلق مصحف، يجوز ولا لا يجوز؟ تصدقوا إن أكثر السلف أنه لا يجوز. لما نرجع كده الجيل الأوائل، صحابة رضوان الله عليهم والتابعون ناس نظيفة، لما نرجع كده أكثرهم أنه لا يجوز تعليق التمائم حتى لو كان مكتوب فيها آيات قرآنية. ليه؟ ده قرآن. إحنا كاتبين حاجة غلط؟ عشان الشرط الثالث تعلق الناس بالإيه؟ بالتميمة من دون الله، الحجاب، بعد بيسموه حجاب عندنا، ما هو حسب الريف اللي انت فيها والمكان فيه تختلف الأسماء، لكن كله بيدور حول شيء واحد، معلقات. فإذا كان المعلق التميمة دي مكتوب فيها آيات، أكثر السلف على أنه لا يجوز تعليقها، تبتل لذريعة الشرك، عشان ما يتعلقوش بالخرقة القماش أو الورق اللي انت كتبه. ما هو بعد شوية بتلاقي التميمة دي اسود وعرق وتراب وسيبها لأنها سيبها دبارك، فصار الاعتقاد في التميمة بذاتها وليس في آيات الله المكتوبة فيها. فرغم ما نقفل الباب ده من بابه اللي هيدخل الناس في الشرك، حتى إذا كان الإخوة اللي قاعدين في مسجد البخاري فيهم الكلام ده. طيب الناس اللي في الريف مش فاهمة، خلاص شافوا بنابك معلقة الحجاب وفلانة معلقة الآيات لما بتمرض، مش في دماغهم الآية، ده في دماغهم الورق اللي محطوط ومين اللي كتبه لك. فبتتعلق القلوب بغير الله. فالسلف الصالح مع أن التوحيد عندهم كان خالصا خافوا على الناس. إما الله إما يبقى الشرك عندنا ظاهرا في كلماتنا، والنبي وحياتك وحياة أبوك وألفاظنا، ظاهرا في قرانا، الأضرحة مالية القرى ومالية المدن، لما يبقى الشرك منتشر نبيح للناس ذلك، فوالله لفتيا جمهور السلف الصالح أولى الآن بغيرها من الجواب. خلي بالكم أخواني، المسألة مش خناقة، مش منازعة، مش نشوف مين اللي فتويته صح عشان مش عارف إيه، لا يا أخوان، إحنا مش بنماري ولا نجادل العلماء، لكن إحنا بنشوف إيه المقصود من هذا التشريع. المقصود خلوص التوحيد، توحيد خالص لله عز وجل، مفيش تعلق بشيء إلا بالله. طب انت دوت ما علق النبي صلى الله عليه وسلم تميمة، ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليه، كان غايب عنهم حدش، وتبقى الآية نزل لسه نازل، وكانوا فاهمين معاني الآيات، وكانوا بعيدين عن الشرك رضوان الله عليه، كان أولى الناس أن يفعلوا هذا هم. فحتى لو أباح بعضهم ذلك، نيجي إحنا نقول هذا أباحه بعضهم في زمان التوحيد الخالص، وأولى بنا أن نأخذ بما منعه جمهورهم في زمان الشرك المنتشر. ولا كلام مش داخل دماغكم؟ يعني في وقت انتشار الشرك أنا بالعافية بعلم الناس إزاي ما يحلفوش إلا بالله. مش سيدنا عمر اللي سمعها مرة قال فما كررتها لا ذاكرا ولا ناسيا أبدا، ولا مرة ولا نسيان. احنا عندنا واحد يقولها له 100 مرة على فين على ما يتعود لسان. زي ما انتشر فيه الشرك بقصد وبدون قصد يقول لهم يجوز تعليق التمائم؟ لا يجوز تعليق التمائم حتى لو كان فيها آيات الرحمة، لا تعلق التمائم. ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذريعة للشرك ينبغي أن نسدها حتى لا يفتحها العوام وقليل الدين وما أكثرهم حتى في أوساط الكبراء والمتعلمين. نسأل الله العافية. فهذا منعه أشد لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في هذا الزمان. فإذا كانوا الصحابة العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، فكيف بمن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا؟ نعرض عليها هذه الأمور اللي فيها شبهة الشرك؟ لا والله. وتخيلوا أخواني مثال ذكر الشيخ، وأتمنى أنكم تقرأوا اللي هو قاله بالتفصيل لأن كلامه رائع وممتع، لكن أجمل ما قال في هذه الفقرة قل لو أن ملكا من الملوك أو أميرا من الأمراء، خلي بالك، كتب كتابا إلى عماله، سيد الرئيس بعث المحافظين، بعث لهم منشورات بأوامر لي، خلي بالك، قال ويأمرهم فيها افعل كذا واطرق كذا وأمر من جهتك أن يفعلوا كذا وانههم عن كذا. فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأ ولم يتدبر ما فيه ولا فعل ما أمر به ولا انتهى بما نهي عنه، ولفه وعلقه في أعناق الصبيان والبهائم والدواب والسيارات. الأمير ده السيد الرئيس يعني ايه المحافظين دول؟ إعداد إعداد. أنا بعت لكم كتاب تلعبوا بيه. فمين المثل اللي يقصده الشيخ؟ رب العزة أنزل في عليائه على جبريل كلامه للعالمين للأمة كلها، تنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لغتكم اللي تفهموها عشان تنذرهم وتحذرهم وتقلهم. يقولون لك فينا الكلام ده فورا وعلقناه واكتفينا بذلك، ويقولوا يجوز تعليق التمائم فيها آيات أو لا يجوز؟ هذا استهزاء والله بدين الله عز وجل، هذا استهزاء بدين الله عز وجل. وهذا أصحابه يعاقبوا لا يثابوا، ولا يدعي أحد منهم أنه علق قرآن، لأنه ما جعل القرآن ليعلق إنما جعل التدبر والتذكر. لكن محفوظ القرآن عشان نقعد نمسح عنه التراب ورايحين جايين بيه في السيارة أو محفوظ على البوفيه أو البتاع في البيت، هو ده القرآن نزل عشان كده؟ هذا استهزاء بدين الله عز وجل، هذا استهزاء بدين الله عز وجل. شيخنا البيت اللي تلاقي المصحف صفحاته من أطرافها متغيرت اللون ومطوية ومنفوخة كده، هذا بيت مبارك، ده ليه الناس بتقرا في المصحف وبتقلب فيه؟ لكن زي جديد من الورق لسه ابيض كانه طالع من المطبعه، الناس دي ابعد شيء عن الله عز وجل، ابعد شيء. مصاحف عندنا بيضاء ده كل لسه طالع من المطبعه، طالع من المطبعه. المصحف اللي بيستعمل تلاقي الولد معلم على الحته اللي هو يحفظها والحته اللي هو مشتبه عليه، والشيخ قال له معنى كلمه كتبها على هامش المصحف، تلاقي المصحف في حد فتحه، في حد فهمه، في حد قراه، في حد حافظ ومتعلم منه حفظ وفهم. لكن تلاقيه ابيض زي ما هو، بس نفتحه كده ونقفله تاني لونين. جزاك الله خير بمية الذهب. اي والله، ويتباهون بذلك. الكلام ده ليس يديني في شيء. اسوء من ذلك كله ان يبقى معلق نكتب بقى ايات منه عشان نعلق. لا يا اخوان، انما البركه في قراءته لا في تعليقه. انك تقرا الايات ترقي بها، لكن تجعل الايات معلقه بتعلقها في رقبتك فليس هذا من الدين في شيء. وجمهور السلف على منع ومن أباحه قال إنه بعيد عن بيعة الشرك. كيف؟ كيف؟ كيف بعيد؟ ولو كان بعيد عن الشرك فعلة أخرى لمنعه مع جمهور من منع إنه لم ينزل لأجل هذا. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياتي تكن حياتك أفضل.